هذا يومك يا قاتل هذا يومك يا قاتل حومتك يسعر لضاها والقدومك تنتظر حومتك والقدوم ابرز بسيف وعقيدة ابرز بسيف وعقيدة على كيفك على كيفك ريدك الحرب وتريد ابرز بسيف وعقيدة ريدك الحرب قاتل وارجع إلي قاتل و... بارك الله بك هذا يومك يا علي قاتل وارجع إلي هذا يومك يا علي قاتل وارجع إلي حومتك يسعر لضاها والقدومك تنتظر حومتك يسعر لضاها والقدومك تنتظر ابرز بسيف وعقيدة ريدك الحرب وتريد ابرز بسيف وعقيدة ريدك الحرب وتريد قاتل وارجع إلي قاتل هذا يومك قاتل وارجع حامتك يسعر لضاها والقدوم تنتظر حامتك يسعر لضاها والقدوم تنتظر ابرز بسيف وعقيدة ابرز بسيف وعقيدة ريدك قاتل وارجع قاتل وارجع ليلى من خامة حزنها اطلعت تلوح للأكبر ليلى من خامة حزنها طلعت تلوح للأكبر لن تشوف بين ديها بعزتي ما نت بختار مسفر بهبة محمد مسفر بهبة محمد مقدم بمقدرة حدار من بجح قلبه ومبتشر الدور المبارز ينتظر بسيف الهبة ودرع صبور من الخيام على الحروب أسفار ودع أمه ووالده وهذا صوتي يردده ودع أمه ووالده وهذا صوتي يردده أنا شيب لحسين الأكبر آمنت بالتضحية أنا شيب لحسين الأكبر آمنت بالتضحية هذا يوم يا علي قاتل وارجع إلي حومتك يسعر لضاها والقدوم تنتظر حومتك يسعر لضاها والقدوم تنتظر ابرز بسيف وعقيدة ريدك الحرب وجريدة ابرز بسيف وعقيدة قصيدة لشاعر الكاظمية السيد علي الموسوي. توسط الأكبر الحومة أو فتح للميدان باع يرتجز والسيف يرسل للحروب ومضت شعاعة مثل حيدر يوم خبر مثل حيدر يوم خبر أصبح المعبر ذراعة وعبر صناديد الوغى بحد الرهيف المارغة وبلغ الحجة الدامغة بالنصيحة وبالشجاعة يعدي بالحوم بمراح وصدر للموت انشراح يعدي بالحوم بمراح وصدر للموت انشراح وصوت من ليلة الحزينة هاي الأكبر يسمعه وصوت من ليلة الحزينة هاي الأكبر يسمعه يا فتى الحق وشهيدة يريدك الحرب يا فتى الحق يا فتى الحق وشهيدة ريدك الحرب وتريد قاتل وارجع إلي قاتل وارجع إلي هذا يوم يا علي قاتل وارجع إلي هذا يومك يا علي والقدومك تنتظر حومتك يسعر لضاها ابرز بسيف وعقيدة ايدك الحرب وتريده ابرز بسيف وعقيدة ايدك الحرب وتريده قاتل وارجع لي إنسان من يبدي النصيحة صارم الدعوة شاهد هذا شان الفتى الواعي وعن شرف دينه يجاهد سيفه ولسانه وضميره يوصل لنا الهدف واحد فرعه ويمثل سيفه ولسانه وضامره المعنى الجهادي يصوره فرع ويمثل مصدره يشد عزمه على الشدايد ومرسلات العاطفة الطالب يؤدي الوفاء ومرسلات العاطفة طالب يؤدي الوفاء مرسلات الدين بثت للفكر موجة عزم مرسلات الدين بثت للفكر موجة عزم حقك بسيفك تعيد ريدك الحر حقك بسيفك ريدك الحرب قاتل وارجع إلي قاتل وارجع إلي هذا يومك يا علي قاتل وارجع إلي هذا يومك يا علي قاتل وارجع إلي حومتك يسعر لضاها والقدومك تنتظر قومتك يسعر لضاها والقدومك تنتظر ابرز السيف وعقيدة ريدك الحرب وتريده ابرز السيف وعقيدة ريدك الحرب وتريده قاتل وارجع إلي قاتل وارجع إلي العالم الجسم وتشد القتالة، ومرسلات الدين تفصح للفكر غاية نضالة، وراح الأكبر بالمعارك ينطيك الجانب مجالة، قلبين لأم ووالدة ملازمة ويا تواددة، روح العقيدة الخالدة الموقفة تجسد الأصالة، والعقيدة تكلمة لا تعوف الملحمة، والعقيدة تكلمة لا تعوف الملحمة، توجي الدنيا ودارها يا شباب بمصرعك، توجي الدنيا ودارها يا شباب بمصرعك، دمك لدينك رصيدة ريدك الحار، دمك لدينك، دمك لدينك رصيدة ريدك الحار جهد ريدك، هذا يومك يا علي، هذا يومك يا علي، هذا يومك يا علي، هذا يومك يا علي، حومتك يسعر لضا والقدومك تنتظر، حومتك يسعر لضا والقدومك تنتظر، الكون صارت وبوجه حملات عزم الدنيا والحومة استدارت، إلش ما تستعد جبهة لو خفق صار منهارت، واصطفت قروم الحرب والمبارزة مجلد القلب، أضغط سواعدها الغروب تشوف بيها الأرض مارت، بزودة زلزل كربلة والمنية تغازلة، بزودة زلزل كربلة والمنية تغازلة، بجانبة تحوم بأملها وفرشة جناح الأمل، بجانبة تحوم بأملها وفرشة جناح الأمل، اتصل صوت الهب وريده ريدك الحار، اتصل صوت الهب، اتصل صوت وريده ريدك الحار وريده، هاتل وارجع الي، هاتل وارجع الي، هذا يومك يا علي، هاتل وارجع الي، هذا يومك يا علي، هذا يومك يا علي، حومتك يسعر لضا والقدومك تنتظر، حومتك يسعر لضا والقدومك تنتظر، وخيام المزرة اثنين يردن قدومه ومنا يتأملن بشرة، أم اليلة بالخيام وبالخلد أم الزرة، من الخيام يسمع نايحة يدرم مليم شابحة بوب الجنان مفتحة وجه على حسين نظرة وجه على حسين نظرة رجع من حرب ونضار والد عليه بخطار رجع من حرب ونضار والد عليه بخطار وبقطع راس بن غانم من راد الجائزة وبقطع راس بن غانم من راد الجائزة يشوف ابو لوح لبيدة يشوف ابو لوح لبيدة يريدك الحرب وتريدة يشوف ابو لوح لبيدة قاتل وارجع إلي قاتل وارجع إلي هذا يومك يا علي قاتل وارجع إلي هذا يومك يا علي قاتل وارجع إلي قومك يسعد الله والقدومك تنتظر ورجع ظامي عن الدين وعن وجود حسين بالمعركة يحامي يذود بالصارم ويهتف عادي الدين وإمامي راسم هدف وصل إلى وجسم السيوف تفصله ودم الجروح يغسله واشد بالجنة وسامي الجنة لي تفتحت وروحي بالروضة مرحت الجنة لي تفتحت وروحي بالروضة مرحت فاطمة اسمعها نادت يا علي الوعد الوعد فاطمة اسمعها نادت يا علي الوعد الوعد ليلة خلت ابقى وحيدة يريدك الحرب وتريدة ليلة خلت ابقى وحيدة يريدك الحرب وتريدة قاتل وارجع لي قاتل وارجع هذا يومك يا علي وبين جنبين الخيالة انفرشت حجور الشهادة من هو الأكبر مصواب نادى وبيا صوت نادى بالهامة يا حسين انصبيت بالهامة يا حسين انصبيت بالهامة يا حسين انصبيت ودم اصواب وتخبابيت ومن كثر الجنة شربت كلها ما يا حسين انصبت والدة عناه مسرع صاح مني راح الأكبر والدة عناه مسرع صاح مني راح الأكبر ومن وصل مصرع وشاهد عالثرى جسمه موذار أذرف دموع المصيبة والمصاب عليه سيطر نادى على الدنيا العافة الفقدك يا روح المصطفى نادى على الدنيا العافة وبلغ سلامي بالصفة قل له صبتك ظل وحيد بكربلة وزينب غريب اللهم تقبل منا هذا القليل بأحسن قبولك يا الله شافي مرضانا يا الله.